ليوم الجمعة إذا قيل للمأموم في حال استماع للخطبة السلام عليكم، أو إذا سمع أحدا يعطس، فما الحكم؟ الحكم أنه يشير ولا يتكلم، يشير ولا يتكلم في التسليم، وأما العطاش فأيضا لا يتكلم بشيء. نعم. وإذا كان خارجا من البيت إلى المسجد إن شاء الله ما في بأس، من وقت ما يدخل المسجد. نعم.